ومن العلماء من قال هو واجب، ومن من قال هو واجب على الصحابة فقط. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أصوب من غيره. وإنما قلت فيما سبق الصحيح أنه لا يجب، يعني لا يجب على الأمة، وإنما يجب على الصحابة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واجههم به، ولأنهم لو تمنعوا من ذلك في ذلك الوقت لبطلت مشروعيته، لأنهم هم مقدم الأمة. ولأن أبا ذر سئل عن هذه المسألة قال هل هي لهم خاصة أو للناس عامة؟ قال بل هي لنا خاصة. فيحمل قوله رضي الله عنه على أن المراد بذلك الوجوب، وهذا أعدل الأقوال وأحسن الأقوال. وعلى هذا فيكون التمتع ليس بواجب. كذلك أيضا في هذا الفصل تبين معنى التمتع والإفراد والقران. التمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج ويحج من عامه، هذه قيود. الأول أن يكون إحرامه بالعمرة من الميقات، والثاني أن يكون في أشهر الحج. فالأول الميقات المكان، والثاني الميقات الزمن. وعلى هذا لو أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان وأداها ليلة العيد لم يكن متمتعا، لأنه أحرم بالعمرة قبل دخول أشهر الحج. ولو أنه أحرم بالعمرة ولم يحج من عام، أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولكن لم يحج هذا العام وحج في العام الآخر، فليس بمتمتع لأنه لم يحرم بالحج في عام. فإن نوى التمتع وأحرم بالعمرة وحل منها ثم بدا له ألا يحج، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك، لأنه لم يحرم بالحج، والنية بدون عمل لا تلزم. أما القران فالإفراد أن يحرم بالحج مفردا بالحج فقط. والقران ذكر المؤلف له صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، والصورة الثانية أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل الحج. أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه. هاتان صورتان للقران: الأولى أن يحرم بهما معا يقول لبيك عمرة وحج، والثانية أن يحرم أولا بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه. أما دليل الأول دليل الصورة الأولى فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه آت وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة، وفي لفظ عمرة في حجة. هذا قران أحرم بهما معا. وأما دليل الصورة الثانية فهو حديث عائشة أنها أحرمت بالعمرة ثم حاضت في أثناء الطريق قبل أن تطوف، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج. وظاهر الحال أن هذه الصورة لا تصح إلا عند الضرورة، إذا تعذر على الحاج أن يطوف. لكن العلماء أجمعوا أنه جائز سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر. بقي صورة ثالثة ذكر المؤلف أنها لا تصح، وهو أن يدخل العمرة على الحج، يعني أن يحرم أولا بالحج ثم يدخل العمرة على الحج. فهل يكون قارنا؟ في هذا للعلماء قولان: القول الأول ما مشى عليه المؤلف وهو أنه لا يكون بذلك قارنا بل هو باق على إفراده، ولم يذكر دليلا وإنما ذكر تعليلا. والثاني أنه يصح إدخال العمر على الحد ويكون بذلك قارنا. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج ثم جاءه آت فقال قل عمرة وحجة فأدخل العمرة على الحج. وهذا يحتاج إلى تقديم مسلمات ربما يذكرها، لكنه قول ليس بعيد، إذ أن تعليل المؤلف لا يكفي في المنع. تعليله أنه يقول إدخال العمرة على الحج لا يستفيد به الحاج عملا زائدا، ووجه ذلك أن عمل المفرد وعمل القارن واحد، فإذا أدخل العمرة على الحج فإنه لا يستفيد بهذا الإدخال شيئا، لأن لا يستفيد زيادة عمل، لكن لو أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها وهي الصورة الثانية للقران فإنه يستفيد. ما الذي يستفيده؟ لا يستفيد زيادة الأعمال، لأنه لو اقتصر على العمرة لكان يكفيه أن يطوف ويسعى ويقصر، أما لما أدخل الحج عليها صار لابد أن يقف بعرفة وبمزدلفة ويرمي جمرات ويبيت بمنى، فاستفاد من إدخال الحج على العمرة استفاد إيش؟ زيادة العمل. لكن هذا قد يقال انه فرق غير مؤثر، وان الرسول عليه الصلاه والسلام قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهو اذا طاف بعد ادخال العمره على الحج سينوي الطواف عنهما، واذا سعى سينوي السعي عنهما. وبناء على ذلك يتبين لي انه لا باس من ادخال العمره على الحج، ويصير بذلك قارنا، فيكون للقران كم صوره؟ ثلاث صور: الاولى ان يحرم بهما معا، والثانيه ان يحرم بالعمره اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه، والثالث ان يحرم بالحج اولا ثم يدخل العمره عليه. اشترط المؤلف رحمه الله في الصوره الثانيه ان يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه. وقال بعض أهل العلم بل ولو بعد الشروع في طوافه. واختاره كثير من العلماء أنه يصح إدخال الحج على العمرة ولو بعد الشروع في طوافه، بل ولو بعد السعي ما دام لم يتحلل. انتبهوا، وهذه مسألة خطيرة، مسألة خطيرة من هينة. أضرب لكم مثلا يتبين بها خطورتها، أنه لو طاف للعمرة ثم تبين أن طوافه غير صحيح، لكنه طاف وسعى وقصر، لا السعي تبين أن السعي غير صحيح، طاف للعمرة أولا طوافا صحيحا ثم طاف ثم سعى للعمرة وقصر وتحلل، وتبين أن السعي غير صحيح إما لنقص الشوط أو لغير ذلك من الأشياء المبطلة له، ثم أحرم بالحج واستمر وانتهى منه، فعلى ما ذهب إليه المؤلف يكون حجه غير صحيح، لماذا؟ لأنه أدخل الحج على العمرة بعد الطواف، وإدخال الحج على العمرة بعد الطواف لا يصح إلا من كان معه هدي كما سنذكر إن شاء الله. وعلى قول الثاني يكون حجه صحيحا ويكون قارنا، وعلى هذا فلا يلزمه إلا طواف الإفاضة والسعي. السعي يلزمه لأن هذا السعي تبينه غير صحيح فلازمه السعي. ولا شك أن هذا فرق عظيم بين القولين، والقول الثاني قد يتعين القول به أحيانا فيما لو أتى إنسان جاهل وأدخل حج على العمرة وهو لا يعلم أن العمرة فاسدة ثم يمضي إلى مثل إلى بلده ويتكلف ويشق عليه. إذا قلنا حجك غير صحيح معنى أن فريضة الإسلام لم تسقط عنه إذا كان فريضة. البحث الثالث ولا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الطواف إلا في حال واحد وهي إذا ساق الهدي، فإذا ساق الهدي فإنه يطوف بالعمرة ويسعى ثم يحرم بالحج قبل أن يحلق أو يقصر، لأن الحلق أو التقصير مع سوق الهدي قبل بلوغ الهدي محلة لا يجوز. وفي هذه الصورة يحرم بالحج قبل الفراغ من العمرة وبعد الطواف والسعي، ويكون بذلك كما قال المؤلف يكون بذلك قارنا. وهذا تسليم من المؤلف رحمه الله بجواز الإحرام بالحج بعد طواف العمرة لتعذر التحلل. نعم نعم نعم نعم هذا لا يشك، لأن المشروعية للأبد، المشروعية للأبد. وهذا يشكل على قول من يقول إن فسخ الحج بالعمرة خاص بالصحابة مو بإن وجوبة، فالكلام على الوجوب لا على الجواز أو الاستحباب. نعم لو ايش لو وان لم ينوي وان لم ينوي ما دام احرم بحج على عمرة قبل انتهائها فهو قارن. نعم الإفاضة على كل حال يطوف سواء كان قارن او مفرد او متمتع. نعم بن داود نعم أمر علي بأن يبقى على أحرامه أبو موسى أن يحل. نعم نعم أن يأخذ ساق الهدي ويحرم أبي موسى. أي لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرك أبا موسى، يعني السبب أن علي بن أبي طالب من آل البيت، فهو ابن عمه وزوج ابنته. نعم لا يجوز، لكن ما أراد الرسول أن يعطيه. نعم فصل. وأفضل الأنساك التمتع، لما روى جابر أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت ومن الصفا والمروة. فقال حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت ومن الصفا والمروة. وبين الصفا لا تصريح، وبين الصفا والمروة. فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها قدمتم واجعلوا التي قدمتم بها متعة. واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. قال ففعلوا، متفق عليه. وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، لأن النبي صلى الله وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل إذ كان معه الهدي. نعم، كيف؟ إذ كان. وقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة، متفق عليه. والأول أصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت. فيدل هذا على فضيلة المتعة. وقد روى عمر وعلي وسعد وابن عمر وحفصة وعائشة وعمران بن حصين رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، وإنما منعه الحل سوق الهدي. ومعنى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الحج على العمرة حين امتنع عليه الحل منها، ثم بعد التمتع الإفراج، لأنه يأتي بنسكين كاملين. والقارن يقتصر على عمل الحج ثم القران بعدهما. اللهم استعان. ذكر المؤلف رحمه الله أن الأفضل التمتع مطلقا حتى وإن ساق الهدي فالتمتع أفضل. لكن ماذا يصنع إذا كان قد ساق الهدي ثم أتى بالطواف والسعي وهو متمتع؟ ماذا يصنع؟ نقول له: أحرم بالحج، أحرم بالحج وتكون متمتعا. وهذا القول يناقض قوله في الفصل الذي قبله إنه يكون قارنا، ودائما الأقوال الضعيفة تتناقض. فنقول: كيف يصح أن نسميه متمتعا وهو لم يتمتع بما أحل الله طرفة عين؟ لأننا قلنا له: من حين أن تطوف وتسعى فتلبس بإحرام الحج قبل أن تحل، فأين التمتع؟ ولذلك الرواية الثانية عن الإمام أحمد هي متعينة، وهي التي يدل عليها الدليل أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل لتعذر التمتع في حقه، إذ لا يمكن أن نحل بعد الطواف والسعي. وأظن الجيل معنا. فالصواب أنه إذا ساق الهدي فالقران أفضل، بل لو قيل إنه متعين في هذه الحال لكان له وجه. لماذا؟ لتعذر التمتع، لأن التمتع غير ممكن مع سوق الهدي. طيب، لكن يبقى النظر: هل الأفضل أن يسوق الهدي ولا يتمتع، أو أن يترك الهدي ويتمتع؟ ما أعجلكم؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام ساق الهدي ولم يتمتع، ولم يترك الهدي حتى يتمتع. ثم إن في سوق الهدي من إظهار الشعائر، ولا سيما فيما سبق لما كان يسيرون على الجمال وعلى الأرجل، من إظهار الشعائر ما لم يكن فيما لو ساق، أليس كذلك؟ ثم فيه أيضا من نفع الفقراء، والحديث الآن هذا عن زمن سبق، أي في سوق الهدي من نفع الفقراء ما لا يوجد إذا لم يسوق. فالواقع أن المسألة فيها احتمال، أن يكون أن نقول له سق الهدي واقرن، أو نقول لا تسق الهدي وتمتع. والغريب أن المؤلف رحمه الله استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن التمتع أفضل ولو ساق الهدي، استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل، وزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إيش متمتع، لكن منعه من الحل سوق الهدي. ولكن القول المتعين ما قاله بالنسبة لحج الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله الإمام أحمد، قال لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إليه، هذا كلام الإمام أحمد. فإن قال قائل ما تقولون فيما ذكره المؤلف عن عمر وعلي وسعد وابن عمر وحفصة وعائشة وأمام بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، قلنا معنى تمتعه أنه تمتع بترك إحدى السفرتين، لأنه حصل له عمرة وحج في سفر واحد، ولو فرقهما لكان يأتي لكل واحد سفر، فهو في الواقع متمتع، كما أن المتمتع الذي يأتي بالعمرة ويبقى إلى الحج متمتع أيضا. فالصواب المتعين ما ذهب إليه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارئا، ويجاب عن تسميته متمتعا في بعض ألفاظ الصحابة بأحد أمرين، إما أن يقال إنه متمتع بسقوط إحدى السفرتين، وإما أن التمتع في لسان الصحابة ليس هو التمتع المعروف في لسان الفقهاء، وأن التمتع في لسان الصحابة هو الجمع بين النسكين في سفر واحد مطلقا. طيب ما الذي يلي التمتع؟ يقول يليه الإفراد، يليه الإفراد، وعلل ذلك بأنه يأتي بالنسكين كاملا، ويعني هذا أن المفرد إذا حج اعتمر بعد الحج، أن المفرد إذا حج اعتمر بعد الحج، وهذا فيه نظر، لأن العمرة بعد الحج لم تكن معروفة عند السلف، ولم تقع إلا في قضية واحدة معينة، ومن المعلوم أن الصحابة منهم المفرد ومنهم القارن ومنهم المتمتع، فهل الذين أفردوا إذا خرجوا إلى الحل وأتوا بالعمرة بعد الحج؟ لا. ولهذا يكون تعليل المؤلف رحمه الله لأنه يأتي بالنسكين كاملين يكون تعليلا عليلا، ونقابله بأن القارن يمتاز عن المفرد بحصول نسكين اقتدى فيهما بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبأن القارن يحصل منه هدي، لأن القارن عليه الهدي كالمتمتع، وهذا زيادة على المفرد. فالصواب أن الأفضل التمتع ثم القران وإن لم يسوق الهدي ثم الإفراد، هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم. ما جاء السؤال؟ طيب. فصل. ويستحب للقارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخا نيتهما بالحج وينويا عمرة مفردة ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ليصيرا متمتعين لحديث جابر، ويروى عن إبراهيم الحربي أنه قال قال سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل يا أبا عبد لمن؟ لأحمد بن حنبل. نعم. قال سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن جميل إلا حلة واحدة تقول بفصح الحج. فقال أحمد: قد كنت أرى أن لك عقلا، عندي 18 حديثا صحاحا جيادا كلها في فصح الحج، أتركها لقولك. فأما من ساق الهدي فليس له ذلك للحديث ولقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نعم، في هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله أنه يستحب للقارن والمفرد أن إذا لم يكن معهما هدي أن يحول الإحرام إلى عمرة ليصير متمتعين. فأما إن كان معهما هدي فقد علمتم أنه لا يمكن ذلك، لأن من معه الهدي لا يمكن أن يتحلل إلا متى؟ حتى يبلغ هدي محلة. وفي قوله رحمه الله ليصير متمتعين دليل على أنه لو فسخ الحج مفردا أو القران ليتخلص من ذلك ويذهب إلى أهله فإنه لا يحل له هذا. فهمتم؟ يعني مثل الإنسان ذهب إلى مكة وأحرم بالحج مفردا، لكن لما رأى الزحام والمشقة قال: أحول هذا الحج إلى عمرة ثم أطوف وأسعى وأقصر وأرجع إلى أهلي، فهل يحل ذلك؟ لا، وإنما يحل لمن أراد أن يحج ليصير متمتعا. ووجه الحل في هذه المسألة: أولا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، وثانيا أنه ينتقل من مفضول إلى أفضل، أي من قران أو إفراد إلى تمتع. وأما من فسخ نية الحج أو القران ليهرب فهذا لم يتحول من مفضول إلى أفضل، بل تهرب مما يلزمه من إتمام الحج والعمرة، حيث قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وانتبهوا لهذه القضية، لأن بعض الناس يقع، يعني قص إلا رجل جاء محرما بالحج ثم لما رأى الزحام الشديد جعله عمره ورجع إلى أهله، يقول هذا حرام عليه ولا يحل. طيب، فإن كان معهما هدي فلا يحل أن يفسخ المتعة إلى قران، أن يفسخ الإفراد والقران إلى عمره لتعذر إيش؟ لتعذر التحلل في حقهما لسوق الهدي. نعم. شيخ أحسن الله إليك، هذا رجل أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم فرغ منها وعاد إلى بلده وهو ينوي الحج من عامه، هل ينقطع تمتعه أو لا؟ هذا سيأتي إن شاء الله في شروط وجوب الدم على المتمتع وهي قريبة. نعم. بارك الله فيك، أفضل من القرن ونحن وافقناه. نعم. لا، ما هو بالإطلاق، قلنا ما لم يسبق الهدي، نحن وافقناه ما لم يسبق الهدي فالقرآن أفضل. هذا سؤالي، فلماذا لما جئنا إلى مسألة عندما يسبق الهدي قلنا القرآن أفضل لأن في لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولتعذر التمتع في حقه، في حق من سقله. واضح؟ لا، ما في مطلقا. نقول من ساق الهدي فالقران في حقه افضل من التمتع، لكننا سالنا قلنا هل الافضل ان يدع سوق الهدي ليكون متمتعا او ان يسوق الهدي ليكون قارنا؟ افضل اذا ذكرنا المرجح، ذكرنا مرجح في سوق الهدي إظهار شعائر الله ولقتداء بالرسول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبدو والعلم والعلم عند الله أنه قال ذلك لما رأى من أصحابه قلقا في أمرهم بالفصل، فقال: لو استقبلتم من أمري ما استدبرت ما سوق الهدي ولا أحرك معكم.

لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت معه، فقال: هذه مكان عمرتك. فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. متفق عليه. ولأنه يصير قارنا أشبه ما لو أحرم بهما. وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي في ابتداء العمرة أو أثنائها أنه متمتع، لأنه جمع بين عبادتين فافتقر إلى النية كالجمع بين الصلاتين. وظاهر الآية يدل على عدم اشتراط هذا، ولأنه يوجد التمتع بدونه والترفه بترك أحد السفرين، فلزمه دم كما لو نوى. أنا أظهر ما يمنعك فلو راد اختلفت عليك. نرجع إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله لننظر. يقول المؤلف في هذا الفصل البحث في مسائل: أولا، يجب على المتمتع دم، والدليل قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لكن بالشروط. الأول، أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، لقول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ومن هم حاضر المسجد الحرام؟ يقول المؤلف: هم أهل الحرم ومن بينه وبينه مسافة بصر، يعني من حدود الحرم إلى 80 كيلو أو إلى 81 كيلو، هذا مسافة القصر، هذا حاضر المسجد الحرام. وقيل: حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم فقط، لأن من كان خارجه ليس فيه. والآية يقول: حاضر المسجد الحرام. وبناء على ذلك نقول: من كانوا في عرفة فليسوا من حاضر المسجد الحرام، ومن كانوا في التنعيم فليسوا من حاضر المسجد الحرام وإن كانوا في مكة. ويحتمل أن يقال: حاضر المسجد الحرام من كانوا داخل حدود الحرم أو حدود مكة، لأنه من البعيد أن نقول إن الذين في التنعيم وقد اتصل بنيان مكة إليهم ليسوا من حاضر المسجد الحرام، بل هم من أهل مكة، لا شك هم من أهل مكة. فيقال مثلا: حاضر المسجد الحرام هم من كان داخل حدود الحرم أو في مكة، حتى لو فرض مكة اتسعت وخرجت إلى ما وراء الحدود، فيعتبر هذا من حاضر المسجد الحرام، لأن مكة ولو يعني اتسعت فإن أهلها يعتبرون أهلا لها وحاضرون. وإلا لقلنا إن من خرج من الحرم إلى أطراف مكة الذي خارج الحرم لقلنا إن هذا مسافر يحل له أن يقصر، وهو وليس كذلك. فالأقرب أن أهل الحرم أن حاضر المسجد الحرام هم من كان داخل حدود الحرم أو داخل حدود مكة. طيب، الشرط الثاني أن يعتمر في أشهر الحج، يعني أن يجمع بين العمرة والحج في أشهر الحج. فإن اعتمر قبل دخول أشهر الحج وأتى بحج فقط فليس بمتمتع. الدليل قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا يدل على أنه لولا هذه العمرة لم يحصل له تمتع، بل كان باقيا على إحرامه، ولا يمكن أن يبقى على إحرام الحج إلا إذا أحرم بالحج في أشهر الحج على القول الراجح. وبهذا نعرف أنه لا بد أن تكون العمرة في أشهر الحج. نعم. يقول رحمه الله: فإن لم فإن أحرم بالعمرة، الشرط الثالث أن يحج من عامه، لقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وهذا يدل على أن الحج لولا هذا التمتع لبقي محرما، ولا يمكن أن يحرم هذا العام ولا يحج إلا ولا يؤدي الحج إلا في العام الثاني، لأن الحج أشهر معلومات. وهذا يدل على أنه لا بد أن يحج في عامه. فإن أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولكن لم يحج في عامه فليس بمعتمد. واضح. الشرط الرابع أن لا يسافر بينهما سفر قصر. وللعلماء في هذه المسألة ثلاث أقوال. القول الأول ما ذهب إليه المؤلف، أن لا يسافر بينهما مسافة قصر سواء إلى بلدها أو غير بلدها. وعلى هذا فإذا حج رجل من أهل المدينة متمتع وخرج من مكة إلى الطائف ثم عاد من الطائف محرما بالحج فليس بمتمتع، وذلك لأنه سافر بينهما مسافة قصر، وإذا لم يكن متمتعا فليس عليه دم. والقول الثاني أنه يكون متمتعا ولو سافر بين العمرة والحج مسافة قصر ولو إلى بلد. وعلى هذا فإذا تمتع بالعمرة فإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده ثم رجع من بلده محرما بالحج فهو على هذا القول متمتع. والقول الثالث أنه متمتع مطلقا حتى ولو سافر إلى بلده. نعم. القول الثاني ذكرنا، الأول أنه إذا سافر مسافة قصر فليس بمتمتع سواء سافر إلى بلده أو غيره. القول الثاني أنه إن سافر إلى بلده ثم عاد محرما بالحج فليس بمتمتع، وإن سافر إلى غير بلده فهو متمتع. فمثلا إذا حج الإنسان من أهل المدينة ثم خرج إلى الطائف بعد العمرة ورجع من الطائف محرما بالحج فهو على هذا القول متمتع لأنه لم يسافر إلى بلده. وإن رجع إلى المدينة ثم أحرم بالحج في رجوعه من المدينة إلى مكة صار غير متمتع. طيب، وإذا كان من أهل الرياض فأتى بالعمرة في أشهر الحج ثم ذهب بعد العمرة إلى المدينة ورجع منها محرما بالحج فهو متمتع على هذا القول الثاني، وعلى القول الأول ليس بمتمتع. أما القول الثالث فيقول هو متمتع بكل حال حتى وإن رجع إلى بلده وأحرم بالحج من ميقاته. والصواب القول الوسط أنه إذا رجع إلى بلده ثم عاد من بلده محرما بالحج فليس بمتمتع. ووجه ذلك أنه أنشأ للحج سفرا مستقلا عن الأول، مستقلا فلا يصح بناء الحج على العمرة. وهذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه وابنه أنه إذا رجع إلى دويرة أهله فليس بمتمتع وإلا فهو متمتع، طيب انتهى. نعم لو خامس إلى ما يمضي انتهى الوقت. يقول يلا يا سامي ايش؟ نعم الا بلى هو الشر المالي. نعم اشترط ان يحرم من المقال ما كمل الشروط الى الان. نعم اي نعم يلزمه ان يطوف الوداع لان العمده انفصلت عن الحج. عبد الله عوض إلى ما يمضي انتهى الوقت. يقول يلا يا شان ايش؟ نعم إلا ماذا هو الشرف المالي. نعم الشرف أن يحرم من المقال لما كمل الشروط إلى الآن. نعم اي نعم يلزمه ان يطوف الوداع لان العمده انفصلت عن الحج. عبد الله عوض كيف؟ لا رجل فطر اي نعم لا احنا قلنا لو احرم قبل غروب الشمس الى ليله العيد اي نعم ثم ادى العمره الى ليله العيد اي نعم. عادل في حديث عندكم اسئله؟ نعم جزاك الله خير. طيب احسن الله اليكم قد اجبتم على اكثر الاسئله من خلال الدرس. طيب نعم يعني لنا قليلة في نفس الفصول التي قرأت وأخرى عامة الحج. نعم العامة في الحج أجلوها حتى يأتي وقتها إن شاء الله. إن شاء الله. نعم مثلا السؤال أن هل الذي يحج قارنا هل يجوز أن يحج الشخص قارنا وهو لم يسق الحج؟ نعم الصحيح أنه يصح أنه يجوز أن يحرم قارنا وإن لم يسق الهدي لحديث عائشة فمن من أهل بحج ومن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج وعمرة. شيخنا ما فهمنا نقطة وهو إذا أحرم بالعمرة ثم جاء ثم لم يحج من نفس العام. نعم أنا متمتعا ولم يحج لا فليس بالمتمتع وليس عليه دم لأنه أتى بعمرة مفردة وحج مفرد كل واحدة في عام. إذا أتى شيخنا بالعمرة في أشهر الحج وبقى في مكة ولم تكن نيته أن تكون للحج فهل يجوز بعد ذلك أن يجعلها للحج ويكون متمتع؟ نعم هذه تنبني على أنه هل يشترط نية التمتع أو لا والظاهر أنها شرط يعني بمعنى لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج على أنه لن يحج هذا العام ثم بدا له فحج فالصحيح أنه مفرد وليس عليه هدي لأن قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يدل على القصد وأنه قصد أن يتمتع إلى الحج. نعم شيخنا في غير الحج هل يجوز أن ننسخ من الأشرطة التي كتب عليها أن حقوق الحج محفوظة وهل يتغير الحكم إذا كان النسخ للتوزيع أي للدعوة وليس للتجارة. الظاهر لأنه إذا كان النسخ يعني على وجه خاص شخص أنه لا بأس، وأما إذا كان للتجار مثل أن ينسخ محل تسجيل هذه الأشرطة فإنه لا يجوز لما في ذلك من الاعتداء على حق أخيه. أما طالب يبي ينسخ من طالب فلا بأس. على عامة الناس الظاهر أنه لا يجوز أيضا، لأن التوزيع هذا يؤثر على تجارة الموزع الأول. لكن مثل هذا استأذن، فلعل الأول يأذن إذا كان في أمر خير. شيخنا هناك عملية في شراء السيارات أن وكيل يعرض صور السيارات في دول بعيدة مثل أمريكا ويدفع المشتري المال للوكيل الذي بدوره يحول المال إلى أمريكا لإرسال السيارة مع عدم وجود ضمان على وصول السيارة. هذا لا يجوز لما فيه من الغرر والخطر، يعني مثلا يقول أبي عليك من الشركة الفلانية سيارات صفة وكذا، هذا لا يجوز. أما لو قال أبيع عليك سيارة صفة وكذا وكذا بعد شهرين أو ثلاثة ونقد الثمن فهذا لا بأس به، لأن هذا الأخير صار العقد على ما في الذمة. نعم. الله يرحمه. هل عندنا وقت زيادة؟ لا انتهى. لا هذا واحد يشير بيده يقول إنها خمسة أسئلة الآن. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. حصلنا اليوم على إذن والحمد لله للإعلان في الدرس في الدوائر والمساجد، فإن شاء الله سينزل الإعلان قريبا بإذن الله. الله يجزاكم الله خير. من ساعة من ساعة إلى خير فله مثل أجر فاعل. جزاكم الله خير. آمين. جزاك الله خير. السلام عليكم. يقول عندنا مصدر إسلامي، عندنا مصدر إسلامي يعطي أرباحهم بمعدل كل ثلاث شهور، ولكن علمنا أن هذا البنك لكي يعمل ويستمر في عمله فلا بد له من أن يتعامل مع أحد البنوك المركزية الربوية الأخرى يوضع ضمانا بها، فهل يجوز التعامل مع هذا البنك الإسلامي علما بأنه وحيد في المعاملات الإسلامية عندنا؟ أم عبد الرحمن. والله أنا في مسألة البنوك الإسلامية والأسامي التي لا ندري هل هي توافق المسمى أو لا، ما نقدر نقول فيها شيئا، لكن إن شاء الله إذا كان القائمون على هذا البنك ممن يوثق بهم فلا بأس، ويقال لهم لا تضعوا الفائض في البنوك الربوية. هذا أم عمر، هل يجوز أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد ذكره في الصلاة؟ وهل يجوز أن نصلي أن يسبح الله إذا قرأ الإمام سبح اسم ربك الأعلى؟ لا بأس بذلك. ثالث عبد الله القار عبد الله القارحي، نعم، يقول نسأل عن رجل حج العام الماضي ورمى في اليوم الأول وحلق وتحلل ثم أتى في اليوم الثاني فرمى الجمرة الوسطى والصغرى سويا بأربعة عشر حجرة لأنه مشغول بعمل حكومي، وقد تأول بآية فمن تعجل في يومين ثلاث معالي كذلك لم يطوف، وذلك اتكاس لما علم أنه من أهل مكة. طيب، في اليوم الأول رمى وحلق وتحلل صار طواف الإفاضة ولا لا؟ طيب أتى في اليوم الثاني فرمى الجمرة الوسطى والصغرى، يعني بدأ بالوسطى أخلى بالترتيب. طيب وش معنى سويا؟ يعني جمع اليومين اليوم؟ هو بيوم واحد، لكن هل رمى اليوم 11 ويوم 12 فقط ومشى؟ طيب إذا معناه عليه كم؟ أول لأنه ترك الترتيب، وثاني لأنه ترك رمي جمعة العقبة في اليوم ها؟ أصبر يا رجال، عليه دم من أجل الرمي. أما الطواف وهو طواف الإفاضة فأخبره بأنه لا يزال على ما بقي من إحرامه، يعني هو تحلل التحلل الأول، وأما الآن فلم يتحلل التحلل الثاني، فعليه أن يتجنب زوجته، وعليه أن يذهب إلى مكة، عليه أن يذهب إلى مكة ثم يحرم بعمرة من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة. ثم أيضا خوفه بالله، وكيف الآن لك 10 شهور ما سألت عن دينك؟ نعم ليلة واحدة ما تقف، يعني ما فيها إلا قبضة من طعام أو ما أشبه ذلك. الليلة المقبلة إن شاء الله نجعلكم تلينون عن الدرس إن شاء الله تعالى، أما ليلة الخميس نرجو أن نكون هنا. أفهمتم؟ إيه. ما لحد يشعر لأن ما شوف أحدنا الآن نقول فعل مسؤول. نعم يعني ما أنه جاء في الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى: الخامس أن يحل من عمرته فإذا أدخل عليها الحج لم يجب دم المتعة. فإن أدخل فإن تصحيح أحسن رحمك الله. الخامس أن يحل من عمرته فإن أدخل عليها الحج لم يجب دم المتعة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أهللنا بعمرة فقدمنا مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فأتمرت معه فقال: هذه مكان عمرتك، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. متفق عليه. ولأنه يصير قارنا أشبه ما لو أحرم بهما. وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي. هذا الشرط الخامس أن يحل من عمرته، فإن لم يحل من عمرته فإنه ليس بمتمتع، ولهذا قال: لم يجب عليه دم المتعة. ثم هل يجب عليه دم القران؟ نقول: إن كان أدخلها قبل الشروع، أدخل الحجة على العمرة قبل الشروع في طوافها فإيش؟ فصحيح وعليه دم القران. وإن كان بعد الشروع في طوافها فإحرامه بالحج لا يصح على المذهب، وإذا لم يصح صار معتمرا فقط، إلا إذا كان معه الهدي فإنه يصح أن يدخل الحج على العمرة ولا بعد الطواف، ويصير إيش؟ يصير قارنا. وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي بقي في حديث عائشة رضي الله عنها تقول أهلنا بعمرة فقدمنا مكة وأنا حائض لم أطف البيت ولا بين الصفا والمروة. متى كان حيضها؟ كان في موضع يقال له سرد بين مكة والمدينة، فلم تطف في البيت ولا بين الصفا والمروة. أما عدم طوافها في البيت فلأنها حائض، والحائض لا يمكن أن تمكث في المسجد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن يوم العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، فدل ذلك على أن الحائض لا يمكن أن تمكث في المسجد، وطوافها في البيت نوع من المكث. وأما السعي فهي لم تسعى لأنها لم تطوف، والسعي بعد الطواف في العمرة، ولا يصح أن يقدم السعي على العمرة على الطواف في العمرة، وإنما رخص في الحج على خلاف في ذلك. الحج يجوز أن تقدم السعي على الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. وأما العمرة فلا يصح تقديم السعي فيها على الطواف، ومن قاسها على الحج فقد أبعد النجعة، لظهور الفرق التام بين الحج والعمرة. أولا أنه لا قياس في العبادات، يعني في هيئاتها وصفاتها لا يمكن أن يقاس أن يجري القياس، لأنها تعبدية توقيفية. ثانيا أنه لو قدم السعي على الطواف في العمرة اختلت، لأنه ليس فيها إلا ركنان فقط وهما الطواف والسعي والإحرام، فإذا قدم السعي على الطواف صار هذا انقلابا مغيرا تغييرا تاما بخلاف الحج. ثالثا أن الأنساك يوم العيد في الحج كثيرة، فكان من يسر هذا الدين أن يرخص للناس التقديم والتأخير، لأنه سيوف على يوم العيد خمسة أنساك: الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي، فلو ألزم الناس بالترتيب بينها لكان في ذلك نوع من الحرج والمشقة، ولكن رخص لهم في أن يقدموا بعضها على بعض، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لذلك لا يصح قياس العمرة على الحج بهذه الوجوه كم الثلاث. وإن كان روي عن بعض السلف جواز تقديم السعي على الطواف في العمرة إذا كان ناسيا، ولكن الذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يصح تقديم السعي على الطواف في العمرة ولو كان ناسيا. نعم. وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي في ابتداء العمرة أو أثنائها أنه متمتع، لأنه جمع بين عبادتين فافتقر إلى النية كالجمع بين الصلاتين، وظاهر الآية يدل على عدم اشتراط هذا، ولأنه يوجد التمتع بدونه والترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كما لو نوى. وما ذهب إليه القاضي هو الصواب، أنه لا بد من نية التمتع، وليس ظاهر الآية كما قال المؤلف رحمه الله كما سنبين إن شاء الله. لكن ما الفرق بين قول القاضي وبين ما ذهب إليه المؤلف؟ الفرق هو أنه لو أن رجلا أتى بعمرة في أشهر الحج وليس من نيته أن يحج وبقي في مكة حتى جاء الحج فحج، فعلى كلام المؤلف يكون متمتع يلزمه الهدي، وعلى قول القاضي لا يكون متمتعا فلا يلزمه الهدي، لأنه نوى عمرة مفردة لا ينوي التمتع بها إلى الحج، فلا يكون متمتع. وما قاله القاضي رحمه الله هو ظاهر الآية الكريمة، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة في الحج فما استيسر من الهدي. وكلمة تمتع إلى الحج يدل على أن هناك قصدا ونية، أنه لما كان قدم مكة في أشهر الحج وكان المتوقع أن يحج لأن هذا أشهر الحج، لكنه أتى بالعمرة ليحل منها فيتمتع بها إلى الحج. فظاهر الآية مع القاضي رحمه الله وهو الصواب، ويظهر الفرق بين القولين بالمثال الذي ذكرت. نعم. فصل. وفي وقت وجوبه روايتان، إحداهما إذا أحرم بالحج لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وبإحرام الحج يفعل ذلك فيجب الدم، والثانية إذا وقف بعرفة لأن الحج لا يحصل إلا به وهو معرض للفوات قبله فلا يحصل التمتع. فأما وقت ذبحه فقال أحمد إن قدم مكة قبل العام. ما الفائدة من هذا؟ الفائدة أننا إذا قلنا وقته كذا اعتبر كونه قادرا أو غير قادر في ذلك الوقت. فإذا قلنا إن المعتبر الإحرام بالحج وأحرم بالحج يوم الثاني وكان غنيا معه مال ثم سرق منه المال قبل يوم عرفة، فلما كان يوم عرفة لم يكن معه مال، فعلى هذا فعلى القول بأن المعتبر إحرام الحج ما الذي يلزمه؟ إيش؟ الهدي. وعلى القول بأن الوقت الوجوب عرفة لا يلزمه. وفيه قول ثالث أن المعتبر فجر يوم النحر، لأنه هو اليوم الذي يكون به النحر. فعلى كل حال على خلاف الأقوال يعتبر قدرته على الهدي أو عدم قدرته بحسب هذا الاختلاف. طيب، أما وقت ذبحه فقال أحمد إن قدم مكة قبل العشر ومعه هدي نحره عن عمرته لئلا يضيع أو يموت أو يسرق، فإن قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمنى، فجوز النحر قبل إحرامه بالحج لأنه حق مال يتعلق بشيئين، فجاز تقديم بسببين. ها؟ عندي بسببين. لأنه حق مال يتعلق بشيئين، فجاز تقديمه على أحد سببيه كالزكاة. إذن تصحيح. والصحيح خلاف قول الإمام أحمد رحمه الله في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم تحلله بكونه ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر، والحكم معلق بسبب لا يزاد عليه سبب آخر. أما على رأي المؤلف فالسبب هو أنه ساق الهدي وأنه قدم بعد امسوه بعد دخول العشر. وعلى رأيه إذا سأرى كلام الإمام أحمد إذا ساق الهدي يريد به الحج وقدم قبل العشر فله أن ينحره خوفا من هذا التعليل الذي ذكره أن يسبق الوضيع مع أشقتال، لكنه مما يستغرب عن الإمام أحمد رحمه الله، لأن ظاهر الحديث هو تعليق الحكم بماذا؟ بسوق الهدي، سواء قدم بعد دخول العشر أو بعد دخول العشر أو قبل، سواء قدم بعد دخول العشر أو قبل. وكون الصحابة قدموا بعد بكل عشر هذا أمر اتفاقي ليس أمرا قصديا حتى يعلق به الحكم. لكن لو قال أنا لا أريد التمتع، أنا أريد العمرة فقط وسقت الهدي للعمرة، فهل له أن يذبحه؟ نعم، لأنه ما ساقه للحج. نعم شيخ. نعم صلى الله عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة هذه مكان عمرتك، كيف يتفق هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك؟ ما بين التناقض، لكن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمر مكان عمرتك، إيه؟ فكأنه لم يكن لك عمرة قبل ذلك فهذه مكانها. لا لا، معناها أن العمرة التي أحرمت بها أولا تتميها هذا الذي حصل وهو القران يكفي عن العمرة. يعني مو بالكلام هذا مرتب على مجيئها من التنعيم بعدما اعتمرت؟ لا لا لا لا لا، أو أنه قال هذه مكان عمرتك لأنها هي قالت يرجع الناس بحج وعمره وأرجع بحج، فقال هذه مكان عمرتك التي أردت أن تكون تامة. هنا واضح؟ هنا نعم. معناها أنه لا بأس أن تقلب نية الحج إلى عمرة، لأن العمرة في مقدمة الحج في الواقع للمتمتع. لا، في الإجماع ليس كذلك، الوقوف هو ركن. نعم على رأي المؤلف وعلى الراجح هذا الراجح ما ليس الراجح فؤاد. نعم انقطع التمتع، وإن سافر إلى غيره لن ينقطع ولو كان فوق المسافة، هذا الراجح. نعم طيب، لا انقطعت منه، لا انقطعت منه. نعم ثلاثة. فصل. فإن لم يجد الهدي فعليه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وتعتبر القدرة في موضعه لأنه مؤقت له بدل. الآية دليل على أن اسم الموصول يكون للعموم. من أين يؤخذ؟ فمن لم يجد إذا رجعت، من لفظها مفرد. نعم. وتعتبر القدرة في موضعه لأنه مؤقت له بدل، فاعتبرت قدرته في وقته كالوضوء ووقت صيام الثلاثة فاعتبرت قدرته في وقته كالوضوء ووقت صيام الثلاثة قبل يوم النحر، لقول الله تعالى في الحج والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة ليحصل صومها أو بعضه بعد إحرام، وإن قدمه على ذلك بعد إحرام العمرة جاز، لأنه وقت جاز فيه نحر الهدي فجاز فيه الصيام كبعد إحرام الحج. ومعنى قوله في الحج أي في وقته، ولا يجوز تقديم. نعم. الآن إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه، لأن قول الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد، أي لم يجد هديا ولا ثمنه، فصيام ثلاثة أيام في الحج. قوله في الحج يفسره حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لا يجد الهدي. وعلى هذا فالاختيار أن يكون صومها في أيام التشريق، لأن أيام التشريق أيام حج. أما ما ذهب إلى المؤلف بأنه يصوم قبل الحج ويكون آخرها يوم عرفة، فهذا خلاف الحديث الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم بعرفة، وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. لكن الفقهاء رحمهم الله لما قالوا الأفضل أن يكون يوم عرفة اضطروا إلى أمر آخر، وهو أن يقدم الإحرام بالحج بدل من أن يكون اليوم الثامن يجعله في اليوم السابع. وهذا أيضا فيه مخالفة للسنة، لأن السنة أن يكون الإحرام بالحج في اليوم الثامن. وعلى هذا فنرى أن أفضل أوقاتها هي الأيام الثلاثة أيام التشريق. وقول إن قدمها على الحج، إن قدمها على الإحرام بالحج وبعد الإحرام بالعمرة فلا بأس، هذا حق، لأن قوله ثلاثة أيام في الحج مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج يدل على أنه لا بأس أن يصوم هذه الأيام الثلاثة من بعد إحرامه في العمرة. لكن الغريب من كلام المؤلف رحمه الله أنه قال: فإن قدمه على ذلك بعد إحرام العمرة جاز، لأنه وقت جاز فيه نحر الهدي فجاز فيه الصيام كبعد الإحرام بالحج. هذا غريب، لأن هذا التعليل لا ينطبق على المذهب، إذ أن المذهب أن وقت ذبح هدي التمتع من بعد صلاة العيد أو قدها، يعني يوم النحر، ولا يجوز أن يقدم على يوم النحر. لكن فيه خلاف بين العلماء، إنما قول المؤلف رحمه الله على مذهب الحنابلة الذين يرون أنه لا يجوز أن يقدم ذبح هدي التمتع على يوم العيد ثم يجعله علة لجواز تقديم الصيام. هذا من الغرائب. اللهم إلا أن يكون المؤلف رأي يوافق مذهب الشافعي وغيره من أهل العلم بأنه يجوز أن يذبح هدي التمتع من حين الإحرام بالعمرة كالصيام. نعم، الراجح أنه لا يجوز أن يقدم الهدي على يوم العيد، لأنه لو كان تقييم الهدي على يوم العيد جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ليطيب قلوب أصحابه، يعني لنحر وحل. نعم. ولا يجوز تقديم النحر ولا الصوم قبل إحرام العمرة، لأنه تقديم له على سببه، فأشبه تقديم الزكاة على النصاب، ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله. طيب، تقديم الزكاة على النصاب يجوز ولا لا؟ يعني لو أن الإنسان يتوقع أنه سيملك نصابا وليس بيده الآن إلا نصف نصاب فأخذ الزكاة فإنه لا يجزئ، لأن هذا تقديم للشيء على سبب. ومثل أيضا لو قدم كفارة اليمين على اليمين فإنه لا يجزئ. طيب، لو قدم الزكاة قبل الحول لأنه تقديم للشيء على شرطه دون سببه، وكذلك لو قدم كفارة اليمين على الكنز بعد اليمين أجزى أيضا، لأنه تقديم للشيء على شرطه، نعم، بعد سببه. وقد أشرنا إلى هذا في منظومة قواعد الفقه. نعم. ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله للآية، ولما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، متفق عليه. فإن صامها بعد حجه بمكة أو في طريقه جاز، لأنه صوم واجب جاز تأخيره في حق من يصح منه الصوم فجاز تقديمه كرمضان في حق المسافر، ولا يجب التتابع في شيء. رمضان في حق المسافر هو يجب تقدمه. يعني يصوم شعبان، هذا المعنى يجوز يأخره. نعم، ولأنه نعم، ولأنه صوم واجب جاز تأخيره في حق من يصح منه الصوم فجاز تقديمه كرمضان في حق المسافر. اي رمضان لا بأس يجوز التأخير، لكن الآن يقرر حكم التقديم. لأن التقديم الآن تقديم على الوقت الذي هو ظاهر الآية، لأن ظاهر الآية إذا رجعتم، وهذا قدمه قبل رجوع إلى أهل. نعم، فقدمه على يعني جاز تقديمه كرمضان في حق المسافر إذا صامه في رمضان. إذا صامه في رمضان هو يتوجه القول الآن كم وزين، يعني كما يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان. نعم، ولا يؤخر للقضاء فهذا يجوز، لكن أيضا القياس هذا فيه نظر، لأن صوم المسافر في رمضان صوم في الوقت الأصلي، وتقديم هدي صوم المتعة تقديم في غير وقته الأصلي، لأن وقته الأصلي ما هو؟ إذا رجع إلى أهله، فلذلك لا صح القياس. وهذا القياس وأشباهه مما يرجع علينا كثيرا في كلام المؤلف يسمى قياس الشبه، وهو ضعيف جدا في الأقيس، لأنه يعني ليس قياس علة ولا قياس دلالة، قياس الشبه هو ضعيف. لكن إذا قيل ما هو العلة في جواز التقديم؟ وقال العلة في جواز التقديم والله أعلم أن الله تعالى إنما أوجب 7 عند الرجوع لأنه في السفر قد يحتاج إلى الفطر، كما رخص له في الفطر في رمضان، فإذا قدمه فلا حرج، لأن تأخيره إلى رجوع أهله رخصة، وإلا فإن الأصل أن إيش؟ أن يبادر، لأن كفارة واجبة في الذمة في الأصل هي المبادرة. نعم، إيش؟ والله هو الظاهر، الظاهر أنه جائز، وأن قوله إلى أهل إذا رجعتم يعني من باب الرخصة، على أن بعض العلماء قال إذا رجعتم أي من الحج، لقوله صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم أي من الحج، ولكن الصحابة أعلم منا بمراد الله، حيث فسروا بأن المعنى إذا رجع إلى أهله. نعم، ولا يجب التتابع في شيء من صوم المتعة لأن الأمر به مطلق، فلم يجب التتابع فيه كقضاء رمضان. فإن لم يصم 3 قبل يوم النحر صام أيام منى في إحدى الروايتين، لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي، والثانية لا يصومها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق، ويصوم بعد ذلك 10 أيام، وهل يلزمه لتأخيره دم؟ فيه روايتان، إحداهما يلزمه لأنه أخر الواجب من المناسك عن وقته فلزمه دم كتأخير الجمار، والثانية لا يلزمه دم لأنه صوم واجب يجب القضاء بفواته، فلم يجب عليه بفواته كفارة كصوم رمضان. وقال القاضي إن أخره لغير عذر لتفريطه لزمه، وإن أخره لعذر لم يلزم، وإن أخر الهدي. إذن الأقوال كم؟ ثلاث: أنه يلزمه جمع مطلقا، والثاني لا يلزمه مطلقا، والثالث التفصيل، إن كان أخره لعذر لم يلزمه شيء وإلا لزمه. ولكن قد يقول قائل: الرجل إنما صام لأنه لا يجب الهدي، فكيف تلزمونه بدم؟ الجواب أنه يبقى في ذمته، يبقى في ذمته. أو يقال على ما سيأتي أن من لم يجد الدم الواجب لترك واجب فعليه صيام 10 أيام، فعلى هذا القول يلزمه، على هذا التقدير يلزمه كم؟ أن يصوم 20 يوما. لا، الصحيح أنه إذا أخرها لعذر فلا شيء عليه، كما لو أخر رمضان عن وقته، وإذا أخرها لغير عذر فهو آثم ويعصم. وإن أخر الهدي الواجب لعذر من ضياع نفقة ونحوها فليس عليه إلا قضاؤه كسائر الهدي الواجب، وإن أخره لغير عذر ففيه روايتان، إحداهما لا يلزمه إلا قضاؤه لذلك، والثانية عليه هدي آخر لما روي عن ابن عباس أنه قال: من تمتع فلم يهدي إلى قابل يهدي هديين، ولأنه من نسك مؤقت فوجب بتأخيره دم كالرمي. فصل: ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه، لأنه صوم شرع فيه لعدم الهدي فلم يلزمه الانتقال عنه كصوم السبعة، وله الانتقال عنه كصوم السبعة، وله الانتقال إليه لأنه الأصل وهو أكمل، وإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي، ففيه روايتان، إحداهما لا يلزمه الهدي لأن الصوم استقر عليه أشبه الشارع فيه، والثانية يلزمه لأنه وجد المبدل قبل شروعه في البدل أشبه الواجد له حال الوجوب. وظهر أنه لازم الانتقال للهدي بعد استقرار الصوم، لكن في الغالب أنه أيسر له، الغالب أنه أيسر له من الصيام، لأنه تبرأ به ذمته حالا وهو واجد غني. فأما إذا شرع في الصوم مثل أن يكون صام الأيام الثلاثة قبل أن يخرج إلى عرفة ثم رزقه الله ما أعلم بعد ذلك، فإنه لا يلزمه أن ينتقل لأنه شرع في البدر. نعم ظاهر حديث الجواز حتى وإن لم يكن مقيما. نعم، من يسأل الآن؟ إيش؟ لا، إذا اغتسل عند الميقات وتجرد ونعم إذا ولبس ما يحرم. لا لا، ليس مسلم، وهذا ليس موضع يا جماعة، اللي مهو في ناس درس نفسه هذا تقدمنا. نعم. فصل: ويجب على القارن دم، لأنه يروى عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما، ولأن القران نوع تمتع فيدخل في عموم الآية، ولأنه ترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع، ويشترط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، وحكمه حكم دم المتعة فيما ذكرنا، وحكمه حكم دم المتعة فيما ذكرنا. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، أن القارن عليه هدي كالمتمتع، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس عليه هدي، لأنه يخالف المتمتع، بأن المتمتع تمتع بحل بين العمرة والحج فلازمه الهدي شكرا لله على ذلك، وأما القارن فلم يحصل له هذا. وهذا هو ظاهر الآية، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ولم يقل فمن تمتع بالعمرة والحج. وكلمة إلى تدل على الغاية، والغاية لها طرفان ابتدائي ونهائي، وهذا يدل على أن الهدي إنما يلزم المتمتع الذي حل بين العمرة والحج، وأما القارن فلا يلزمه. لكن من قاسه على المتمتع فأرجو أن لا يكون في قياسه خلل، لأنه هذا الرجل تمتع بسقوط أحد السفرين عنه. فصل. نعم. وتجزئ عمرة القارن. ما في سؤال. طيب. فصل. وتجزئ عمرة القارن وعمرة المفرد من أدنى الحل عن عمرة الإسم. فصل. وإذا حاضت المتمتعة قبل الطواف للعمرة فخذ